بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معشر الطلبة الكرام الحاضرين معنا، معشر المتابعين الفضلاء والمتابعات الفضليات، مع المجلس 49 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. انتهينا ونحن نتدارس معكم سورة آل عمران إلى قول الباري جل وعلا في رأس الحزب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهو رأس الحزب اعتبارا بمصحف ورش عن نافع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والآيات التي سنتدارسها هذه الليلة إن شاء الله من بداية هذا الحزب إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أول ما يتبادر إلى ذهن طالب علم التفسير أن يسأل عن علاقة هذه الآية بما قبلها. استشف ذلك بعض العلماء فرأوا أن وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أن ربنا جل وعلا تحدث في الآية السالفة التي ختمنا بها الدرس 48 ختمها بالحديث عن حال الكفرة غدا يوم القيامة الذين ماتوا وهم كفار. قال تبارك وتعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ثم قال: لن تنالوا. فهؤلاء الكفرة نظرا لأن الحجج قد ثبتت عليهم وأبوا إلا الكفران والجحود، وأبوا إلا محاربة دين الملك المعبود، وأبوا إلا رد رسالة النبي المحمود صلوات ربي وسلامه عليه ما دام على الأرض ركوع وسجود، الله تبارك وتعالى أغلق باب التوبة في وجوههم بعد ثبوت الحجج عليهم. قال جل وعلا: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض قرئت بهما ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به كما مر معنا. فلما بين جل وعلا أن الفدية بمال الدنيا كلها لا ينفع هؤلاء يوم الوقوف بين يدي رب الأرض والسماء، نظرا لكفرهم وتعنتهم وتمردهم وإبائهم قبول الحق بعد وضوحه لهم، كان ذلك عقوبة لهم. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فالأموال لا تنفعهم غدا يوم القيامة حتى لو افترضنا ولو فرض أن أحدهم ملك مقدار ملء الأرض ذهبا فإنه لا ينفعه. ذكر بعدها جل وعلا الأموال النافعة لأصحابها، وهي أموال المؤمنين الذين أنفقوها تقربا لرب العالمين. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فشتان بين الأموال النافعة غدا يوم القيامة وبين هؤلاء الذين حاربوا الله جل وعلا وحاربوا رسوله وأبوا إلا التمرد والعصيان. فينبغي للعاقل أن يستخدم أمواله في الدنيا في طاعة الله حتى تنفعه يوم القيامة عندما يمثل بين يدي الله. أما إن حارب الله ظاهرا وباطنا وبذل كل غال ونفيس في محاربة دين الله تبارك وتعالى، فإنه يتمنى غدا يوم القيامة أن يكون له ملء الأرض ذهبا ليفتدي به نفسه، وأنى له ذلك، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فما هو البر؟ لن تنالوا البر. ما هو البر وما هو النيل؟ العرب تقول: نال الشيء يناله نيلا، ألفه منقلبة عن ياء كما في علم الصرف، فأصله ماذا؟ نيل، أليس كذلك؟ مثل بايع، أصل باع بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وهذه قاعدة صرفية معروفة عندكم. نال الشيء يناله بمعنى أصابه وأدركه ووجده. والنوال العطاء، النوال العطاء. والعرب تقول: أنلته الشيء ونولته إياه أعطيته. فالإنالة والتنويل بمعنى الإعطاء، واضح؟ لن تنالوا البر، لن تدركوا البر، ولن تصادفوه، ولن تصيبوه، ولن تجدوه، واضح؟ لن تنالوا البر، لن تجدوا حقيقة البر وثواب البر الذي هو الجنة، واضح؟ فالجنة هي اللازم، أليس كذلك؟ لن تنالوا البر. فما هو البر؟ البر الإحسان، البر الجود والامتنان. لكن ها هنا كلمة تجمع البر. قال بعض العلماء: البر لفظ جامع لخصال الخير كلها. البر لفظ جامع لخصال الخير كلها، فيدخل في ذلك من الجزئيات ما الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى هذه حرف غاية وجر على مذهب البصريين كما تعلمون، ولا تنصب بنفسها، خلافا للكوفيين، خلافا للكوفيين، فالفعل هنا منصوب بأن مضمرة. حتى تنفقوا مما تحبون، والإنفاق البدل، البدل للمال والبدل للقوت والبدل للكسوة وما إلى ذلك. حتى تنفقوا مما، ما هذه؟ ماذا؟ موصولية. من الذي تحبونه، والعائد محذوف، من الذي تحبونه، هذا هو الظاهر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين أن المسلم لا يدرك درجة، لا يدرك حقيقة البر، ولا يصل إلى أعلى مقاماته حتى ينفق مما يحب ومما تتعلق به نفسه، واضح؟ وقلت لكم إن لازم الإنفاق ولازم الثواب دخول الجنة، فيكون المعنى: لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، واضح؟ جميل. والصحابة لما نزلت هذه الآية معاشر الفضلاء والفضليات تعاملوا معها تعاملا مخالفا لتعاملنا نحن اليوم. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك أنه عندما نزلت هذه الآية الكريمة كان ثمة صحابي يدعى أبا طلحة، تعرفون أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، من الأنصار. أبو طلحة كان له بستان، كان له حائط، كانت له ضيعة نخل، كان له حائط في موضع يسمى بيرحاء، الموضع يسمى بيرحاء فسمي به الحائط. جاء هذا الصحابي إلى الحبيب المصطفى فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهذه الضيعة وهذا الحائط كان قريبا من المسجد النبوي، وكان يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب من ماء فيها طيب، كما يقول أنس بن مالك. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من هذا الصحابي قال له: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني أريد أن أجعلها صدقة لله. فقال النبي: بخ بخ. وهذه اللفظة في اللغة العربية تدل على الاستحسان والمدح، عندما يقول لك العربي بخ بخ بمعنى يمدح صنيعك أو قولك ويستحسن ما فعلته إلى آخره. قال: ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال العلماء: وإنما قال له: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، لأن الصدقة على الأقربين صدقة وصلة، الصدقة في الأقربين أولى كما يقولون. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أنفق على الأقربين لا يكاد يندم على نفقته، لأنه ماذا؟ لأنه يحس بأنه قد قام بواجب في أقرب الناس إليه، واضح؟ قال: أفعل يا رسول الله، قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها رضي الله عنه. وذكر القرطبي وغيره قصة زيد بن حارثة، وكان له فرس يحبها، الفرس يؤنث ويذكر، نقول هذه فرس وهذا فرس، أما الحصان فعلى بابه مذكر. كان له فرس يحبها، وتفاعل مع هذه الآية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فنادى النبي أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد بن حارثة، فقال له: اقبضه. زيد بن حارثة جاء بالفرس، فالنبي نادى ابن الرجل ابن زيد، وزيد كما تعلمون أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، فقال له: اقبضه. فكأن زيدا وجد في نفسه، يعني الفرس هو لي، أخذه ولدي، كأنه وجد في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قبلها منك، إن الله قد قبلها منك. فارتاح وطابت نفسه بذلك. وذكر القرطبي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان له عبد قد أعطاه فيه ابن جعفر 1000 دينار، وألف دينار مال كثير، ومع ذلك تأول هذه الآية فأعتقه في سبيل الله يريد وجه الله تبارك وتعالى. وأيضا عبد الله بن عمر فيما رواه البزار، وقد ذكر هذه القصة غير واحد من المفسرين، كانت له جارية رومية يحبها تسمى مرجانة، فأعتقها في سبيل الله. قال رضي الله عنه، لأنه تأمل فيما يملك وما تتعلق نفسه به، فرأى أن هذه الجارية من متعلقات نفسه، فأراد أن يتقرب بها إلى الله، مصداقا لهذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال: فلو أني أرجع في شيء، فلو أني أرجع في شيء لنكحتها، أي لأعتقتها وتزوجتها، رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا نجد السلف وغيرهم من التابعين وأتباع التابعين كانوا يتفاعلون مع هذه الآية الكريمة كما يتفاعلون مع الوحي مطلقا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء كيفما كان، قليلا كان أو كثيرا، لأن التنكير هاهنا للعموم، وما تنفقوا من شيء، تلاحظون ماذا؟ من هنا زائدة إعرابا لا معنى، والجملة مصدرة بالنفي. وما تنفقوا شيئا، وما تنفقوا من شيء كما قلنا وفيما سلف معنا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وسيجازيكم عليه أفضل الجزاء، وهو الكريم سبحانه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما مر معنا في قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعد هذه الآية الكريمة سنلج مبحثا لطيفا له علاقة باليهود كعادة القرآن في سورة البقرة وفي سورة ماذا؟ وفي سورة آل عمران. في سورة البقرة مر معنا الحديث عنهم كثيرا، في سورة آل عمران مر معنا الحديث عن النصارى غالبا، ويأتي الحديث عن اليهود أحيانا كما أسلفنا. في هذه الليلة سيقف القرآن مع يهود، وسبب نزول قوله تعالى كل الطعام كان حل لبني إسرائيل، وقوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس، هو أن اليهود يريدون الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يا محمد أنت تدعي أنك على ملة إبراهيم وعلى سنن الأنبياء بعده، فكيف تأكل ما حرم الله؟ واضح، قد حرم الله في التوراة الإبل وألبانها وغير ذلك وأنت تأكل ذلك، واضح. فأنزل الله قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ردا على شبهتهم. وكذلك سيأتي معنا في قوله إن أول بيت، تأتي معنا شبهة القبلة، يا محمد تدعي أنك على ملة إبراهيم وذريته من الأنبياء، وقد كانوا يعظمون بيت المقدس ويصلون إليه، وأنت تزعم أنك على منهجهم، وقد تركت التوجه إلى بيت المقدس وتحولت إلى الكعبة. فأنزل الله ردا عليهم إن أول بيت وضع للناس، أي أن بيت الله الحرام أعظم من بيت المقدس، ولذلك حولني ربي من العظيم إلى الأعظم، واضح، ومن الحسن إلى الأحسن، ومن الجليل إلى الأجل، واضح. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. مر معنا في البقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها، تذكرون، ومر معنا أن علماء التفسير يذكرون أن اليهود ينكرون النسخ، أليس كذلك؟ زين. ففي هذه الآية الكريمة الرد عليهم من كتابهم، واضح، ذلكم أنهم يزعمون أن هذه المحرمات التي حرمت عليهم تشريعا، علما أن الله جل وعلا حرم عليهم كثيرا من المباحات عقوبة بسبب بغيهم وظلمهم كما سنذكر بعد قليل. نقف أولا مع سبب تحريم يعقوب عليه السلام الإبل وألبانها. كل الطعام كان حلا، أي جميع الأطعمة كانت حلا لبني إسرائيل، أي قبل يعقوب عليه السلام، واضح. والطعام ها هنا مصدر بمعنى المطعوم، أي كل المطعومات كانت مباحة حلالا، حلا أي حلالا لبني إسرائيل. ثم جاء الاستثناء إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، واضح. إذن قلنا جميع الأطعمة، وقد عبر الله جل وعلا بلفظ كل الدال على العموم كما درستم في علم الأصول، فكل من ألفاظ العموم. كل الطعام، كل المطعومات كانت مباحة حلالا لبني إسرائيل، ثم استثنى إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام، فإبراهيم جده كما تعلمون. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي على موسى، وأنتم تعلمون أن بين إبراهيم وموسى قرونا وقرونا، أليس كذلك؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، مر معنا أنها حوالي كم؟ 2000 سنة بين إبراهيم وموسى. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، على نفسه. قال علماؤنا إسرائيل عليه السلام لما مرض صلوات الله وسلامه عليه وصف له الأطباء أن يجتنب لحوم الإبل وألبانها. مرحبا أخانا محمد، كيف حالك؟ فحرمها على نفسه تعبدا وزهادة وقهرا للنفس كما قال بعض العلماء. وبعض العلماء يقول إنه نذر إن شفاه الله جل وعلا أن يحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. واضح؟ جميل. وهذا التحريم، هذا التحريم وتحريم بمعناه اللغوي. تعرفون أن التحريم إما تحريم لغوي وإما تحريم شرعي، فهو هنا قد منع نفسه ذلك اجتهادا منه. واضح؟ منع ذلك اجتهادا منه، أليس كذلك؟ كقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع. فالتحريمها هنا تحريم لغوي بمعنى منعناه من التقام تذيئ أي امرأة سوى أمه، كما سبق وأن ذكرنا عن موسى عليه السلام. فيعقوب عليه السلام منع نفسه، منع نفسه أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها اجتهادا منه لا وحيا من الله على الصحيح، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما منع إسرائيل نفسه اجتهادا منه. واضح؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. واضح؟ إذن ما الذي كان ساريا؟ هو إباحة لحوم الإبل وإباحة ألبانها وإباحة كل المطعومات. واضح؟ فما الذي حصل لما منع يعقوب نفسه بعد أن شفاه الله جل وعلا وأوفى بنذره على قول؟ واضح؟ واجتنب أكلها وشرب ألبانها قهرا لنفسه تعبدا على القول الآخر كما ذكرنا، قلده أبناؤه، قلده أبناؤه. وإلا فليس ثمة تحريم سماوي رباني، بل على الأصل في الإباحة. واضح؟ لكن ما الذي وقع؟ بقيت الإبل والألبان على الأصل، على أصل الإباحة، إلى أن حرمها الله جل وعلا على اليهود عقوبة لهم بعد ماذا؟ بعد تمردهم وعصيانهم. فالتحريم الذي في التوراة تحريم بسبب، تحريم له علاقة بالعقوبة. واضح؟ فهم يزعمون أن هذا التحريم تحريم رباني لا بسبب العقوبة. فالقرآن الكريم يرد عليهم وأن ما حرم عليكم يا معشر يهود إنما حرمه عليكم بسبب بغيكم وظلمكم وتمردكم، ذلك جزيناهم ببغيهم كما في آية الأنعام. واضح؟ قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا، في سورة النساء. وقال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. عندنا في البهائم من فرجت قوائمه كالغنم والمعز والبقر، وما لم تنفرج قوائمه كالإبل والبط والإوز، كل ما لم تنشق وما لم تنفرج قوائمه فهو محرم على يهود. بسبب ماذا؟ هل بسبب كونه محرما في الأصل؟ لا، كان مباحا، لكن الله حرمه عليهم عقوبة له. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهو كل ما لم تنفرج قوائمه. احفظوها معشر الطلبة، كل ما لم تنفرج قوائمه، كما هي عبارة ابن جرير ومن جاء معه من أهل التفسير. حرمنا كل ذي ظفر، ماذا أيضا يا رب؟ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، وما أكثر الشحوم في البقر خصوصا، وفي الغنم وفي الضأن، أليس كذلك؟ ثم استثنى بعض الشحوم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، الأحشاء، ما يختلط بالأحشاء، ما يختلط بالمصارين وما إلى ذلك، واضح؟ إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا مباح. لماذا يا رب؟ والأصل في هذه الأشياء الحل. قال تعالى: ذلك جزيناهم بسبب ظلمهم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. واضح؟ فهمتم المعنى؟ فاليهود قبحهم الله ينكرون على رسول الله أكل الإبل، واضح، وشرب ألبانها، ويزعمون أن محمدا يخالف التوراة ويخالف إبراهيم ويخالف الأنبياء قبله. فأراد القرآن الكريم أن يرد هذه الشبهة وأن يبين أن الأصل في هذه الأشياء الحل، إلا ما حرمه يعقوب إما نذرا وإما اجتنابا له تعبدا وزهادة كما مر معنا. وأراد أن يبين أن ما حرم عليهم لا لكونه محرما من الله، بل لكونه عقوبة من الله. فهمتم المعنى؟ لذلك انظروا ماذا قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لأن في التوراة التنصيص على أن ذلك التحريم عقوبة، إلى أن ذلك التحريم من أجل العقوبة. فهمتم المعنى؟ فهم فعلوا لأجله، فذلك التحريم عقوبة من الله تبارك وتعالى له. ولذلك لم يجرؤوا أن يأتوا بالتوراة ليتلوها، فكما خاصمهم في شأن النسخ، وهذا من النسخ كما ذكر ابن كثير وغيره، وانظروا عبارته في أصلها، وكذلك فيه تحدي لهم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالتوراة وأن يتلوها في المجامع. لماذا؟ لأن فيها الحجة عليهم بكون ما حرم عليهم حرم عقوبة، لا أنه محرم شرعا. قل فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة، الأمر هنا أمر ماذا؟ أمر تعجيز، أمر تعجيز، واضح؟ فاتوا، لا يستطيعون، لأنهم سيفضحون. لذلك قلنا الأمر أمر تعجيز. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. في ماذا؟ في ماذا في نظركم؟ إن كنتم صادقين في دعاواكم التي تدعونها على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فمحمد عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، مفاده أن جميع المطعومات مباحة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من لدن نوح إلى يومك هذا، جميع المطعومات مباحة. يبقى الاستثناء في قضية إسرائيل كما ذكرنا عليه السلام، ويبقى الاستثناء المتعلق بالعقوبات، فهذا يخصكم أنتم، أما نحن فلا. نحن معشر المسلمين قد أباح الله لنا جميع المطعومات، واضح؟ إلا ما جاء منصوصا عليه لكونه مضرا أما ما كان مباحا فهو على أصله. واضح؟ جميل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. افترى جاءت من فرى الشيء يفريه فريا قطعه، وسمي المفتري وسمي الكاذب مفتريا لأنه يقطع بالقول من غير وجود له في الواقع. لماذا سمي الكاذب مفتريا؟ لأنه يقطع، يعود إلى الفري، لأنه يقطع بالقول من غير وجود حقيقة له في الواقع. واضح من أين جاء الافتراء؟ احفظوا هذا المعنى. ولذلك ماذا قالوا لمريم؟ لقد جئت شيئا فريا، أي مقطوعا بكذبه، مقطوعا بكذبه، وهو في الحقيقة ليس كذلك، لكن هذا من الناحية اللغوية. أما هي فما جاءت إلا بالحق رضي الله عنها وأرضاها. وقد مر معنا الخلاف فيها، هل هي نبية أم لا؟ ومذهب الجمهور أنها ولية وليست بنبية، خلافا لابن حزم والقرطبي ومن قال بقولهما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمن افترى وزعم ماذا؟ زعم أن الإبل وألبانها والإوزة والإبطة وكل ما لم تنفرج قوائمه وما إلى ذلك مما حرم عليهم عقوبتان، زعم أن ذلك محرم على الأنبياء، فهذا افتراء على الله. هذا محرم عليكم يا معشر يهود بسبب بغيكم وظلمكم وتعنتكم، أما هو في الأصل فهو مباح للخلائق أجمعين. فمن افترى اختلق، لذلك الافتراء يفسر بالاختلاق، فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك، أي من بعد هذا البيان الذي جاء به القرآن الكريم فاضحا هؤلاء اليهود، فأولئك هم الظالمون. حصر، أولئك هم الظالمون. لماذا؟ لماذا جاء الحصر ها هنا؟ فأولئك هم الظالمون، لأنه لا أظلم، لا أحد أظلم ممن حكم إلى كتابه وأبى إلا التمرد والعصيان، وأبى إلا العتو ورد الحق بالبهتان. لذلك قال فأولئك هم الظالمون. أنتم تحاكمون إلى كتابكم الذي تزعمون أنه لا زال محفوظا ولم يعتره التغيير ولم يجري عليه التحريف، ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم يتحداكم أن تأتوا به في ساعة الحجاج. ومن حكم إلى كتابه وأبى فهو من الظالمين، بل قد بلغ في الظلم مرتبة لا يحسد عليها. لذلك جاء الحصر، زيد هو العالم، فأولئك هم الظالمون. فهمتم؟ وقد مر معنا الحديث عن قصر الصفة في موصوفها وقصر الموصوف في صفته كما درستم في البلاغة، وأمثلته في القرآن كثيرة. جميل. وهذا منها، هذا من القصر. فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله وكذب يهود، قل صدق الله وكذب علماء اليهود وكذب من تبعهم، قل صدق الله فيما أنزله على رسول الله في كتاب الله أو في سنة خير خلق الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد أصدق من الله قيلا. فهمتم المعنى؟ وقد صدق عندما قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، صدق في تقرير كون جميع المطعومات مباحة، وكذب يهود الذين يزعمون أنها كانت محرمة على الأنبياء قبل يعقوب، واضح؟ فالاستثناء المتعلق بيعقوب فقط يخرج، وباقي ما حرم على اليهودي حرم بسبب العقوبة. وقد حرم يعقوب ذلك على نفسه اجتهادا منه لا وحيا من الله على الصحيح كما مر معنا. وقد ذكرنا أنه منع نفسه لحوم الإبل وألبانها عندما نذر لئن شفاه الله تبارك وتعالى لا يجتنبن ذلك. أو على القول الآخر الذي ذكرته، وهو تذكرون عندما وصف له الأطباء من أجل أن يعالج، وصفوا له أن يجتنب لحوم الإبل وألبانها، فتركها تعبدا وزهادة وقهرا للنفس. وما بقي مما حرم على بني إسرائيل، هل حرم تشريعا أم حرم تقريعا؟ أجيبوني، ارفع صوتك. تقريعا وعقوبة. فلماذا تكذبون أنه حرم أيضا تشريعا؟ لكن فضحهم القرآن وتحداهم عندما قال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لنرى هل حرمت عليكم تشريعا ربانيا أم حرمت عليكم عقوبة وتقريعا ربانيا؟ والجواب هو الثاني، فبظلم من الذين هادوا حرمنا ذي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عن، ألم أقل لك إنها في سورة النساء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل صدق الله عندما قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، قل صدق الله مطلقا، واضح؟ قل صدق الله. ثم أمر يهود وغيرهم إذا أرادوا أن يسلكوا المسلك الصحيح والسبيل القويم عليهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وستباح لهم جميع تلك المحرمات التي حرمت عليهم عقوبة. لذلك قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، فقد جاءكم بها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو أولى الناس بإبراهيم، وأولى الناس بإسحاق، وأولى الناس بيعقوب، وأولى الناس بأبنائه، وأولى الناس بموسى وعيسى وبسائر الأنبياء. أما أنتم فأنتم كذبة مفترون، على الأنبياء على عادتكم متمردون. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، الحنف في العربية الميل، الحنف الميل. ومن ذلك من شواهده في اللغة العربية أن أعرابية كانت ترقص ابنها فتقول والله لولا حنف في رجله ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله. ما شاء الله ما شاء الله. وكل امرأة بأولادها معجبة من حقها، وإن كان عنده حنفون ودقة في الساق وما إلى ذلك، لكن قالت والله لولا حنف في رجله، عندهم ميول يعني، ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله، واضح؟ أخرجت عيبين، ولولا هذان العيبان لما كان في فتيانكم من مثله. إذن الحنف الميل. وسمي الحنيف حنيفا في شرع الله تبارك وتعالى لأنه مائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. وقد مر معنا تقرير هذا فيما مضى. فاتبعوا ملة إبراهيم، أي فاتبعوا دين إبراهيم، ودين إبراهيم هو الإسلام، وقد جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ودعوا عنكم اليهودية المحرفة، ويا معشر النصارى دعوا عنكم النصرانية المحرفة، ويا معشر المشركين دعوا عنكم الوثنية والصنمية، واضح؟ فهي دعوة للعالم كله، فاتبعوا، وخصوصا اليهود في هذا السياق القرآني، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. فاتبعوا ملة إبراهيم حال كونه حنيفا. حنيفا هنا ماذا؟ حال من ماذا؟ فاتبعوا ملة إبراهيم حال من المضاف إليه. ملة إبراهيم حال من المضاف إليه، واضح؟ حال كونه حنيفا. نعم. قال ابن مالك: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. واضح؟ إيه نعم، هي من المضاف إليه هنا. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم، مضاف إليه والضمير إخوانا، حال من المضاف إليه، واضح؟ فتأتي الحال من المضاف إليه كما تعلمون في اللغة العربية. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إذن لا يجوز إتيان الحال من المضاف إليه إلا بهذه القيود الثلاثة المنصوص عليها في ألفية ابن مالك تبعا لجماعة علماء العربية، واضح؟ نعم. فاتبعوا ملة إبراهيم حال كونه مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو الإسلام الصافي من الخرافة والشرك والبدع وجميع أنواع الضلال. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ثم أكد وعرض. أكد ماذا؟ أكد كون إبراهيم عليه السلام على الدين الحق خلافا لليهود وخلافا للنصارى الذين بدلوا وغيروا ولم يسيروا على نهجه القويم صلوات الله وسلامه عليه، وعرض بهم أنهم مشركون وما كان من المشركين. ففيه تعريض باليهود، وفيه تعريض بالنصارى، وفيه تعريض بأهل مكة وغيرهم من أهل الإشراك وما كان من المشركين. كل من يزعم التمسح بإبراهيم وهو مشرك فإن الآية تعرض به وترد عليه وما كان من المشركين. ثم جاء الرد على الشبهة الثانية المتعلقة بالقبلة. إن أول بيت وضع للناس، حتى نختصر لأننا كما تعلمون تدارس تمونا تقريبا، إن أول بيت وضع للناس، ذكرت لكم قبل 10 دقائق أن اليهود رد الله على شبهتين في هذا السياق القرآني المبارك. الشبهة الأولى تتعلق بالمطعومات، وقد مر معنا الرد عليها، حيث زعموا وقالوا: يا محمد تدعي أنك على ملة إبراهيم وذريته من الأنبياء وتبيح هذه المطعومات، فرد الله عليهم بما سبق تفصيله، أليس كذلك؟ بلى. الشبهة الثانية هي: يا محمد تدعي أنك على ملة إبراهيم وذريته من الأنبياء، وقد كانوا يعظمون بيت المقدس ويستقبلونه في صلواتهم، وأنت تحولت عنه إلى الكعبة وتزعم أنك على ملتهم وعلى نهجهم. فرد الله عليهم بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إلى هنا بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بيت الله الحرام أفضل من بيت المقدس وأفضل من المسجد النبوي أيضا. لماذا؟ لما أودعه الله جل وعلا من البركات المادية والمعنوية. ونقف مع الألفاظ: إن أول، اختلف العلماء في هذه الأولية، هل هي أولية تتعلق بالبناء، أي أول بيت وضع على وجه الأرض هو الكعبة، أو هي أولية، انتبهوا معنا، هل هي أولية بناء أم أولية ماذا؟ في نظركم؟ أحسنت. هل هي أولية بناء أم أولية وضع مكان للتعبد؟ واضح؟ أي جعله مكانا للتعبد. فذهب بعض العلماء إلى أن الأولية هنا أولية بناء، أي أول بيت وضع على وجه الأرض هو الكعبة، وهذا القول ليس له أدلة تقويه، ما ذكره تحته العلماء لا يقوى إلى اعتباره، ولذلك ضعفه المحققون. جميل. وإن كان ليس ببعيد، لأنه قيل أول من بناه الملائكة، فهنا الأولية من هذه الناحية مقبولة. ثم جدده آدم، ثم جدده إبراهيم عليه السلام. ولكن الظاهر أن المقصود بالأولية هنا أنه أول مكان جعل متعبدا للناس، أي يتعبدون فيه، قبل ماذا؟ قبل بيت المقدس. ولذلك جاء في البخاري وغيره أن أبا ذر فيما أذكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع أول، فقال عليه الصلاة والسلام بيت الله الحرام. قلت ثم ماذا؟ قال بيت المقدس. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. وسنجيب عن إشكال في هذا الحديث إن شاء الله. إذن إن أول بيت وضع، وضع هنا بمعنى أسس وأثبت، إذن المقصود بالوضع هنا التأسيس. ولا شك أن بيت الله الحرام هو أول بيت جعله الله للصلاة والطواف والدعاء قبل بيت المقدس. واضح؟ إذن هنا الأولية لها علاقة بماذا؟ بماذا؟ بجانب التعبد. ما هو أول بيت جعل في الأرض من أجل أن يعبد الناس ربهم مصلين وطائفين وداعين ومتضرعين؟ إنه بيت الله الحرام بمكة المكرمة، حرسها الله. إن أول بيت وضع للناس عام، ولكنه عام مخصوص بالمؤمنين الحاجين والمعتمرين. إن أول بيت وضع للناس للذي، أي للبيت. واضح؟ للبيت، للذي ببكة، أي للبيت الذي بمكة، للذي ببكة، تسمى مكة وتسمى بكة، لأن العرب تعاقب بين الباء والميم فتقول أربد وأرمد للون الرماد، وتقول النبيط والنميط موضعان، موضعان النبي أو عفوا اسم لموضع، عفوا النبيط والنميط، تعاقب بين الباء والميم، اسم لموضع أو اسمان لموضع، عفوا اسمان لموضع. أن وتقول النبيط والنميط بالباء والميم اسمان لماذا؟ لموضع. وتقول أيضا ضربة لازب وضربة لازم، تعاقب بين الباء والميم. واضح؟ جميل. للذي ببكة، أي للذي بمكة. وبعض العلماء يفرق بين بكة ومكة، فيجعل بكة هي ماذا؟ هي الحرم كله، يدخل فيه بيت الله الحرام والحرم، ويجعل مكة لاسم البلد. واضح؟ واضحة جدا. فلماذا سميت بكة ولماذا سميت مكة؟ البك في اللغة العربية له إطلاقات، أكتفي بإطلاقين. الإطلاق الأول بمعنى التزاحم، بمعنى التزاحم والازدحام. العرب تقول تباك القوم تزاحموا، فسميت بكة لتزاحم الحجيج والمعتمرين فيها. والبك أيضا يعود إلى دق العنق، وسميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، ورأيتم ما أصاب أبراهة وجيشه، تبك أعناق وتدق أعناق الجبابرة. وأما مكة فسميت مكة لأنها تمك من ظلم فيها، أي تهلكه، تمك من ظلم فيها أي تهلكه. إذن وقفنا مع لفظ بكة. إن أول بيت وضع أي للعبادة للذي أي للبيت الموجود بمكة حرسها الله. للذي ببكة ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث، للعالمية والتأنيث اللفظي. للذي ببكة مباركا حال من الضمير المستتر في وضع هو حال كونه مباركا. والبركة الزيادة والنماء، البركة ماذا؟ الزيادة والنماء. نعم، مباركا من البركة والنماء، أليس كذلك؟ مباركا. وبيت الله الحرام أيها الإخوان فيه بركات مادية وفيه بركات معنوية، وكل ذلك ببركة دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت زيد من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. بركات المادية، وارزقهم من الثمرات زيد لعلهم يشكرون. وقال في موضع آخر: تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، في سورة القصص. تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، الله أكبر. ولذلك بعض الناس يذهب بالخيرات تجارة، وبعضهم يذهب بالخيرات تصدقا. فهذه الخيرات التي تتوالى على هذه البقعة المقدسة دالة على بركتها. وأما الجانب المعنوي فموضع لعبادة الله تبارك وتعالى واجتماع الحجاج والعمار، وموضع لتكفير السيئات، وموضع للصلوات وللطواف ببيت الله الحرام، وللسعي بين الصفا والمروة، وشرب زمزم، والوقوف بالمشاعر الأخرى تعبدا لله تبارك وتعالى، ونيل الحسنات والبركات. واضح؟ للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هدى بذاته كما قال بعض العلماء، أي مصدر هداية للعالمين لكونه متعبدا لهم، أي موضعا للتعبد. هذه واحدة. الأمر الثاني: ولكونه قبلة لجميع المسلمين في أنحاء العالم يهتدون إليه، أي يعبدون الله جل وعلا ويصلون لله تبارك وتعالى تجاه بيت الله الحرام. وتوجه القلوب والنفوس إلى بيت الله الحرام مدعاة إلى ماذا؟ مدعاة إلى تحصيل رضا الله تبارك وتعالى والجنة، وهدى للعالمين. ولا شك أن في قوله للعالمين أنه عام مخصوص، كما هو بين وظاهر من نصوص أخرى. وهدى للعالمين، قبل أن نتحدث عن قوله فيه آيات بينات نجيب عن إشكال في ذلك الحديث المذكور. أي بيت وضع أول؟ فقال ماذا؟ قال بيت الله الحرام. قلت كم كان ثم ماذا؟ قال بيت المقدس. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. من المشهور عند المؤرخين أن سليمان عليه السلام ينسب إليه بناء المسجد الأقصى، أليس كذلك؟ ولا شك أن بين سليمان وإبراهيم ألف سنة، والحديث فيه ذكر 40. فيأتي بعض الزنادقة أو الملاحدة أو المتشككين فيعترض عليك من خلال هذا الحديث، وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة منذ زمان. قال علماؤنا: لا شك ولا ريب أن بيت الله الحرام بناه، اختلف في بانيه أولا، هو فقيل الملائكة، قيل جدده آدم ثم إبراهيم، إذن البناء الأصلي من الملائكة، اختلف في بانيه، هل بنته الملائكة أم آدم أم إبراهيم؟ فبعض العلماء أراد الجمع فقال البناء كان من الملائكة والتجديد كان من آدم ومن إبراهيم عليه السلام، وإلا فهو كان منذ زمان بعيد. أما بيت المقدس فالذي بناه هو يعقوب، ويعقوب حفيد إبراهيم، فيتنزل عليه لفظ الحديث 40 سنة، وزال الإشكال. أما سليمان فصدر منه التجديد للتأسيس، التأسيس من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيتنزل عليه الحديث. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. إذن ما الذي بينهما؟ هل التأسيس أم التجديد؟ ماذا؟ التأسيس، 40 سنة التأسيس، ولكن ماذا فعل سليمان؟ التجديد. إذا استدل علينا بأن بين سليمان وإبراهيم أن بين سليمان وإبراهيم 1000 سنة، نقول نعم الأمر كذلك، لكن ليس سليمان هو الذي أسس بيت المقدس، بل الذي أسسه هو يعقوب. أما سليمان فصدر منه التجديد، واضح؟ نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات، أي فيه دلائل واضحات تدل على شرف منزلته وعلو مقامه ومكانته، وذكر الله جل وعلا آيتين اثنتين، وأضاف العلماء رحمهم الله غيرها، قال تعالى: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات. مقام يصح إعرابه عطف بيان، ويصح إعرابه مبتدأ لخبر محذوف، ويصح إعرابه بالعكس، أي ماذا؟ أي خبرا لمبتدأ محذوف. فيه آيات بينات، مقام عطف بيان أو بدل، واضح؟ منها مقام مبتدأ لخبر محذوف، مقام إبراهيم أحدها هو الخبر. فما هو مقام إبراهيم؟ للعلماء قولان معتبران، خلافا للثالث فهو بعيد. أما القول الأول فالمراد بمقام إبراهيم هو الحجر الذي اعتلى عليه وصعد عليه الخليل عندما على جدار البيت، فليتمم البناء يحتاج أن يعتلي على الحجر، وهو الذي بإذن الله تبارك وتعالى بقي فيه أثر قدميه الشريفتين. كيف ذلك؟ ربما ألانه الله تبارك وتعالى فانغرست فيه قدمه فبقي ماذا؟ بقي أثره إلى يومك هذا. وهذا من الآيات البينات، فمقام إبراهيم من الآيات البينات، حيث بقي أثر قدميه في صخرة صماء. واضح؟ وقد كان هذا المقام بجنب ماذا؟ بجنب البيت، وكان يشوش على الطائفين لما كثر الطائفون، فوضعه عمر في مكانه الذي ترونه الآن على الشاشات، أبعده قليلا عن البيت حتى يتمكن الناس من الطواف. وقد مر معنا في قوله تعالى في البقرة: واتخذوا، وعلى القراءة الأخرى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكل معتمرين أو حاجين، وكل طائفين عندما يطوف ببيت الله الحرام حاجا أو معتمرا، فإنه يصلي ركعتين خلف هذا المقام. واضح؟ إذن هذا هو القول الأول على سبيل الإيجاز. القول الثاني: فيه آيات بينات مقام، أي موضع قيام إبراهيم للعبادة في البيت. بمعنى على هذا القول، البيت أي المسجد هو مقام إبراهيم. عندنا الكعبة وعندنا البيت الذي حولها، فهذا هو مقام إبراهيم. وقد اختاره الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، واختاره غيره من المفسرين، يعني يصير المعنى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي بيت الله الحرام هو موضع قيام إبراهيم للعبادة فيه، مصليان وطائفان وداعيان ومتضرعان، واضح؟ وساعيا بين الصفا والمروة، لأنها داخلة في البيت كما تعلمون. فعندما من اعتمر أو حج فإنه يرى ذلك قريبا، وكذلك من يراه عبر الشاشات إذا لم يعتمر أو يحج. نرجو الله ألا يحرم مسلما من زيارة تلك البقاع المقدسة. قولوا أمين. مقام إبراهيم، إذن عرفنا ما معنى مقام إبراهيم. الآية الثانية: ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا. اختلف العلماء في قوله ومن دخله كان آمنا، فبعض العلماء قال هذا منسوخ، وقد حقق هذا القاضي ابن العربي في أحكام القرآن، أي أن هذا كان قديما، أما بعد ذلك فلم يبقى آمنا، حيث وقع فيه ما وقع من الحروب والمشاكل كما هو معلوم في التاريخ، وأشهرها واقعة ابن الزبير مع بني أمية، حيث إن أبا شريح العدوية قال لعمر بن سعيد: وقد رآه يبعث البعوث لمحاربة وقتال ابن الزبير. وعبد الله بن الزبير كما تعلمون كان يحكم الجزيرة، فأبو شريح العدوي كما في الصحيحين في الحديث الطويل المشهور، لما رأى عمرو بن سعيد يبعث البعوث لمحاربة ابن الزبير، وكان بمكة وهذه أرض مقدسة لا ينبغي أن يقع فيها الحرب، فقال له وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مكة حرام فيها القتال، ولا يجوز أن يعضض شجرها أو شوكها، ولا أن يقتل صيدها إلى آخره مما تعلمون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ذكره بهذا الحديث المشهور. فقال له عمرو بن سعيد: إن البيت لا يعيد عاصية. الذين قالوا بالنسخ استدلوا بهذا اللفظ: إن البيت لا يعيد عاصية، وهذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ورد مرفوعا في رواية أخرى. لا يعيد أي لا يجير ولا يحمي ولا يعصم من الإجارة، بمعنى هذا المعنى، وتأتي الإجارة بالمعنى الآخر الذي تعرفونه في باب البيوع. واضح؟ يجير ولا يجار عليه من هذا المعنى. واضح؟ إن البيت لا يعيد عاصية. وذهب بعض العلماء إلى أن قوله ومن دخله كان آمنا لا زال على ماذا؟ لا زال على أصله. واضح؟ فمن قتل داخل الحرم اتفق الأئمة الأربعة على الاقتصاص منه، ومن قتل خارج الحرم وفر هاربا لا إذا معتصما بالحرم فاختلف فيه الأئمة الأربعة. فأبو حنيفة والإمام أحمد يرون عدم الاقتصاص منه، ومن دخله كان آمنا على ظاهر القرآن. قالوا إلا أنه لا يجالس ولا يعامل ولا يؤكل حتى يضيق عليه الحال فيخرج من البيت فيقتص منه خارج بيت الله الحرام. واضح؟ وأبى ذلك مالك والشافعي. مذهبنا المالكي الاقتصاص منه، يقام عليه الحد ولو لاذ بالحرم. واضح؟ ومن أدلتنا قصة عبد الله بن خطل لما ذهب وتعلق بأستار الكعبة، لأنهم كانوا في الجاهلية من لاذ بالحرم لا يقتصون منه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عبد الله بن خطل اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فهذا من أدلة ماذا؟ من أدلة المالكية والشافعية. وأدلة الفريقين مبسوطة في كتب الفروع، وليس هذا موضع الحديث عنها بطول، لكن نشير أحيانا بما لا بد منه. ومن دخله كان آمنا، وبعض العلماء يقولون إنه خبر بمعنى الأمر، أي من دخله فأمنوه، من دخله فأمنوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن دخله كان آمنا. لكن ها هنا سؤال، إذا لم يقتل، أصاب جناية دون القتل وفر إلى الحرم، يقتص منه باتفاق. واضح؟ حتى أعلم ذا بأبي حنيفة وابن حنبلين رحم الله الجميع. إذا أصابها خارج الحرم يقتص منه باتفاق، دون النفس يقتص منه، أصاب نفسا أي جنى على نفس وفر إلى الحرم ولاذ بالحرم، وقع الخلاف بين الأئمة. فمذهبنا مذهب المالكية والشافعية يقتص منه، ومذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد بن حنبل عدم الاقتصاص منه حتى يخرج، لكن لا يجالس ولا يؤكل ولا يعامل حتى يضيق عليه الحال ولا بد أن يخرج، فيلزم منه أن يعود إلى ماذا؟ إلى النتيجة التي قال فيها مالك والشافعي رحمه الله. نعم. ومن دخله كان آمنا، لا إله إلا الله، ومن دخله كان آمنا. هذه هي الآية الثانية. قد كان هذا في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام وقع هذا الخلاف بين الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. هل هناك آية أخرى؟ نعم، إجابة الدعاء، كونه الموضع الوحيد الذي تطوف فيه ذاكرا ومتضرعا وملتجئا إلى مولاك. واضح؟ فيه هذه الصخرة التي فيها أثر إبراهيم عليه السلام كما مر معنا، فيه زمزم، أليس كذلك؟ وكذلك من الآيات البينات أن من قصده بسوء أهلكه الله، أن من قصده بسوء أهلكه الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. وانظروا ما ذكره القرطبي، وأيضا من المتأخرين ما ذكره صاحب فتح القدير رحمه الله، ذكروا أمورا ماذا؟ كذلك الحجر الأسود، إلى غير ذلك مما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى. ومن دخله كان آمنا. قال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس، إذن الوضع ها هنا كما مر معنا، وضع للناس من أجل ماذا؟ التعبد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم رد على اليهود شبهتهم وبين جل وعلا أن هذا المقام وأن هذه الأرض المقدسة هي موضع عبادة تخصها، وهي ماذا؟ الحج، الحج والعمرة. فليس ثمة على وجه الأرض مكان يحج تعبدا لله سوى هذه البقاع المشرفة. ولذلك قال بعدها ردا على اليهود وغيرهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد استدل جمهور العلماء بل يكاد يكون إجماعا على أن هذه الآية الكريمة هي دليل فرض الحج ولله على، لأن هذا الأسلوب من أساليب الوجوب، هذا الأسلوب من أساليب الوجوب عند الأصوليين. ولله على الناس حج، فيه لغتان الفتح والكسر، نقول الحج والحج، ولم يقرأ بالفتح والكسر في القرآن كله فيما أعلم سوى في هذا الموضع، حيث قرأ فيما أذكر حمزة الزيات والإمام الكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر بالكسر، وقرأ السبعة الباقون من القراءة وشعبة رحمه الله قرأوا جميعا بالفتح. ولله على الناس حج البيت من استطاع، بدل من الناس كما مر معنا في الدروس العربية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفيه أعاريب أخرى لكن هذا هو أظهرها. ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي ولله على الناس، ولله حج البيت من استطاع، أي ولله على المستطيع حج البيت، لذلك كان بدلا، واضح؟ وبعضهم جعله فاعلا، فاعلا للمصدر أن يحج المستطيع، واضح؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هي آية الوجوب، وجرت عادة من كتب في أحكام القرآن أن يقفوا هنا مع متعلقات أحكام الحج، وسنقف قليلا ونمر إن شاء الله. مر معنا أن الحج في اللغة ماذا؟ القصد، كما أن العمرة معناها في اللغة الزيارة، أليس كذلك؟ ومر معنا باختصار أن الحج عبارة عن أعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة تقربا إلى الله تبارك وتعالى، واضح؟ ولله على الناس حج البيت. متى فرض الحج؟ نتحدث عن فرضية الحج. اختلف العلماء في العام الذي فرض فيه الحج، هل هو العام الثالث أم هو العام الخامس أم هو العام التاسع؟ فبعض العلماء يرى أنه فرض في العام الأول، وبعضهم في العام الثالث عفوا، أي على القول الأول، وبعضهم يرى أنه فرض في العام الخامس، وبعضهم يرى أنه فرض في العام التاسع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر كما تعلمون، فرض في العام التاسع، وحج بالناس أبو بكر ومعه علي، وفي العام العاشر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بعد ذلك بثمانين ليلة، مات بعد حجته بعد أن عاش ثمانين ليلة فيما أذكر صلوات الله وسلامه عليه. جميل. وحقق بعض العلماء كما نقل ذلك صاحب التحرير أنه فرض في العام الثالث، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لم يحجوا، لا لكون الحج غير مفروض، بل لأنهم كانوا محصورون عن البيت. وقال بعض العلماء ومما يعلل به الحكم أيضا أن المشركين كانوا يحجون البيت ويحجون عراتا، ولا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش هذا الجو مع هؤلاء المشركين، وكذلك تلبيتهم فيها شركيات وخرافات وضلالات وما إلى ذلك من البدع التي ابتدعوها، فلذلك لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا بعد ذلك. واضح؟ ولله على الناس حج البيت. إذن تحدثنا عن الخلاف في فرضية الحج، ثم اختلف العلماء هل الحج على الفور أم على التراخي. مصطفى تكتب؟ جميل، إذا كنت لا تكتب فينبغي أن ترفع رأسك. اختلف العلماء هل الحج على الفور أم على التراخي، فذهب طائفة من العلماء إلى أن الحج على الفور، فمن كانت عنده القدرة المادية والمعنوية ينبغي أن يحج بيت الله الحرام، وسيأتي معنا ما هي الاستطاعة. واضح؟ فبعض العلماء يرى أن الحج على الفور. بالنسبة لمذهب المالكية، مشهور مذهب مالك أن الحج على التراخي، ولذلك كثير من مالكية المغرب العربي وأفريقيا لا يحجون إلا بعد أن يكبروا، أليس كذلك؟ يحجون في 60 وبعضهم في 70 وبعضهم في 80، نظرا لأن الحج على التراخي. وإلا إذا كانت له القدرة على الحج، إذا قلنا على الفور ولم يحج، فإنه سيقع في الوعيد وسيكون آثما، سيكون آثما وسيكون فاسقا، لأنه أخر الأمر عن وقته. وذهب بعض مالكي وذهب بعض متأخري المالكية البغداديين إلى أن الحج على الفور، لكن مشهور مذهبنا أنه على التراخي كما هو معلوم. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن الحج على التراخي إجماع أهل العلم على عدم تفسيق من أخره عاما أو عامين أو نحوهما، ذكره القرطبي وغيره فيما أذكر نقله عنه. إجماع العلماء على عدم تفسيق من أخره عاما أو عامين أو نحوهما، لو كان على الفور لكان فاسقا. واضح؟ الاستطاعة، لأن الله ماذا قال؟ من استطاع إليه سبيلا. فما هي الاستطاعة؟ ذهب الجمهور إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة، ويروون في ذلك حديثا، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه يلزم من كانت له قوة على حج بيت الله، يلزمه أن ماذا؟ أن يحج البيت. يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يحج بيت الله الحرام، وإذا قدر على ذلك وإن لم تكن له راحلة، إذا لم يكن له زاد وكانت له راحلة وكان قادرا على التكسب، فعليه أن يتكسب في الطريق حتى يصل إلى بيت الله الحرام. فمالك يرى أن من كانت له قوة وملك راحلة مثلا، عليه أن يتكسب في الطريق، وخصوصا من كان في المدينة في نواحي الحجاز وكان قريبا، هذا يتأتى له ذلك كما في الزمان الغابر. إذا عنده راحلة وكان قادرا على التكسب وكانت له قوة على الذهاب، فعليه أن يذهب. والعكس، إذا كان قادرا على المشي، خصوصا من كان كما قلت لكم من الأقربين، قادر على قطع 1000 كيلو على المشي وكان له زاد، لا حرج. واضح؟ وإن لم يكن له راحلة، فقد يكون له الزاد دون الراحلة، وقد تكون له الراحلة وعليه أن يتكسب في الطريق. الجمهور قالوا الزاد والراحلة، أما مالك فضيق رحمه الله. من أجل ماذا؟ من أجل حج بيت الله الحرام. والخلاف معتبر بين الأئمة، وانظروا تفصيله عند القرطبي وغيره رحم الله الجميع. بقي لنا مما يتعلق بالآية الحديث عن النيابة في الحج. أجاز جمهور أهل العلم النيابة في الحج، أجازوا النيابة في الحج عن المريض وعن المعضوب، واضح؟ كذلك عن الميت. ولكن مذهبنا لا تجوز النيابة في الحج ولا يجزئه ذلك، ولا يجزئه ذلك. لماذا؟ لأن الحج مثل الصلاة والصيام، لا تصلي عن فلان العصر ولا العشاء. هل تصلي عني وأصلي عنك؟ هل تصوم عني وأصوم عنك؟ واضح؟ وحتى لو حج عنه، قال مالك رحمه الله بأن الوعيد لا يسقط عنه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من ترك الحج مع القدرة عليه، إلا أنه عبر بالكفر كما قال علماؤنا تأكيدا لوجوبه على القادر. الكفر هنا، التعبير هنا للترهيب. ومن كفر عبر بلفظ الكفر كما قال بعض أهل العلم تأكيدا لوجوبه على القادر، وتشديدا لتاركه، وتشديدا على تاركه. إذن حتى لو حج عنه لا يسقط عنه ماذا؟ لا يسقط عنه الوعيد. أما المريض والمعضوب فهذا لا حج عليه عند مالك رحمه الله. المريض الذي لا المريض والمعضوب الذي لا يثبت على الراحلة فهذا لا حج عليه عند مالك. بقيت الإجارة في الحج. الإجارة يعني يعطي إجارة من أجل أن يحج عنه، أجازها مالك رحمه الله في الميت الذي أوصى أن يحج عنه. ولا يلزم عندنا في المذهب المالكي أن يكون هذا الأجير سبق له أن حج، حتى ولم يسبق له أن حج يجوز إذا أوصى ذلك الميت رحمه الله أن يحج عنه أن نأتي إلى شخص ونعطيه مالا أن يحج عن هذا الرجل ونعطيه أجرة وإن لم يحج، واضح؟ خلافا لبعض العلماء الذين قالوا لا بد أن يحج، واستدلوا بحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والخلاف معتبر بين الأئمة في هذا الشأن. المهم هذه الآية فيها فقه كثير، إلا أنني وقفت مع بعض الجزئيات الخفيفة فيها. ولله على الناس، ومر معنا الحديث عن الحج في سياق البقرة، الحج أشهر معلومات. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، بعض العلماء حمل الكفر هنا على الجحود، أي ومن جحد فريضة الحج. إذن على القول الأول عبر بلفظ الكفر تأكيدا لوجوبه على القادر وتشديدا على تاركه، مثل ماذا يا إخوان؟ مثل ما قال في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. هذا للتهديد. ومثل مثلا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يخرج مخرج هذا للتهديد والترهيب، واضح؟ إلا إذا استحله يكون كافرا، إلا إذا استحل دمه. كذلك إذا جحد فرضية الصلاة يكون كافرا، كذلك إذا جحد فرضية الحج يكون كافرا، واضح؟ وبعض العلماء قال كما قلت: ومن كفر، أي ومن جحد فرضية الحج ماذا؟ فإن الله لم يقل فهو من الكافرين أو فهو في النار، بل قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من ترك الحج مع قدرته عليه حسا ومعنا فإن الله غني عن عبادته، غني عن مجيئه، غني عن طوافه، غني عن دعائه وصلاته بتلك البقاع المباركة، واضح؟ ومن جحد فريضة الحج أيضا فإن الله غني عن العالمين، فقد خلق من يعبده في عالم السماء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك خلق في العالم السفلي من يعبده من ماذا؟ من العلماء والأولياء والصلحاء، فإن الله غني عن ماذا؟ عن العالمين. نختم درسنا بآيات بقيت رجع السياق القرآني فيها بعد أن رد شبه اليهود فيما يتعلق بالمطعومات وفيما يتعلق بأفضلية بيت الله الحرام على بيت المقدس، وما ادعاه اليهود في الشبهة الأولى وفي الشبهة الثانية عاد السياق القرآني في الرد عليهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب، شوف، قل يأمره أن يقول لهم، بخلاف لما خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، لم يقل له قل يا أيها الذين آمنوا، تشريفا وتكريما وإعزازا وإجلالا وإعظاما وإكبارا. اللغة العربية غنية بالألفاظ، رأيت أنا الآن قلت هذه المصادر التي هي مفعول لأجلي في هذا السياق، هذه المصادر الأربعة جاءت لوحدها. في اللغات الأخرى الفقيرة كالفرنسية والإنجليزية إذا أردت اللفظ تتمحل للإتيان به لفقرها، لكن اللغة العربية ما شاء الله موادها تعد بالآلاف. مواد اللغة العربية يقول بعض العلماء موادها 80,000 مادة. لا إله إلا الله. قال قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، وفي الأعراف وتبغونها عوجا، هذه المتشابهات، تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أيها الذين آمنوا، بدون قل، ليس ثمة واسطة بين الله وبين المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم استفهم وعجب تعجيب، وكيف تكفرون وأنتم، هذه جملة حالية، والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله، والحال أن محمدا بينكم وفيكم رسوله. ثم أخبر ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآيات نختم بها درسنا. كم بقي لنصل إلى ساعتين؟ ما شاء الله. قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. والمقصود بالآيات هنا البراهين الساطعة والأدلة القاطعة، نقلية كانت أو عقلية، مما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم في متواتر القرآن وفي صحيح السنن الحسان، صلوات ربي وسلامه على خير ولد عدنان. لما تكفرون؟ استفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع لهؤلاء، وخصوصا لعلمائهم الذين يعلمون أنه رسول الله ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قد سجل عليهم التاريخ وسجل عليهم القرآن أنهم كفروا جحودا، وكفر الجحود من أقبح أنواع الكفر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة مفسدين. قل يا أهل الكتاب لما، ما هذه استفهامية حذفت ألفها بدخول الجار، ياك هذه مر معنا هذه القاعدة، ياك مرت معنا غير ما مرت، عما يتساءلون، عفى الله عنك لما، فما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإن ألفها تحذف، أليس كذلك؟ قال ابن مالك وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، عم لما تأتي بها السكت وأولها لها إن تقف. هذا البيت ينبغي أن يجري على اللسان، إذا مررت على مثال في القرآن يأتيك قول ابن مالك وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، واضح؟ وتأتيك هذه الآيات الثلاث مثلا، عفى الله عن كلمة، عما يتساءل أصلها عما، عن أي شيء يتساءلون، عفى الله عنك لأي شيء أذنت له؟ لأن ما الاستفهامية نضع موضعها أي شيء. وما تلك بيمينك يا موسى؟ أي شيء بيمينك يا موسى؟ فهمتوا؟ اضبطوا واحفظوا. قل يا أهل الكتاب لأي شيء تكفرون؟ لما تكفرون بآيات الله؟ قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ ثم قال والله شهيد، وعبر بفعيل الدال على المبالغة تأكيدا وتأنيبا وتوبيخا لهؤلاء الكفرة عن علم. والكافر عن علم ليس كالكافر عن جهل، ولا تكون أول كافر به. واضح؟ وقد مر معنا في دروس قريبة، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ والشهادة بمعنى العلم هناك، كما مر معنا القولين كما مر معنا القولان المعتبران، ومنهما أن الشهادة بمعنى العلم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ هناك لم يقل قل في تينك الآيتين، وهنا ماذا قال؟ قال قل يا أهل الكتاب لما تكفرون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون. حتى في المتشابهات ينبغي لطالب العلم أن يكون منضبطا في قراءة الآيات. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. والله لم يقل والله شاهد، شهيد أي عالم مطلع على بواطنكم وظواهركم وأحوالكم وأفعالكم وتخطيطاتكم ضد الإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام. والله شهيد على ما تعملون. ولذلك قلت لكم التعبير بفعيل للتأنيب والتوبيخ وبيان عظام كفرهم، وأنه جل وعلا مطلع على جميع أفعالهم وسيجازيهم عليها. والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون؟ العرب تقول صد يصد صدا، صد يصد ويصد، فيه ضم عينه وكسرها، صد يصد ويصد صدا وصدودا أعرض. لم تصدون؟ ولكن هنا المقصود بالصد ها هنا لم تصدون عن سبيل الله، أي لم تصرفون. أصل الصد في العربية الإعراض، صد عن كذا أعرض عنه. لكن هنا عبر جل وعلا بالصد بمعنى أنهم أعرضوا في أنفسهم وأعرضوا غيرهم، صرفوهم عن الحق وعن نبي الحق صلوات الله وسلامه عليه. لما تصدون عن سبيل الله من آمن بدليل المفعول، ولذلك فسر الصد بماذا؟ بالصرف. لما تصرفون من آمن عن سبيل الله؟ فمن هناك موصول في محل نصب مفعول، واضح؟ لما تصدون عن سبيل الله؟ المقصود بسبيل الله هنا الدين القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الصافي النقي، دين الحنيفية السمحة. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ أي لما تصدون المؤمنين عن سبيل الله؟ وقد تقرر عندكم في الدروس الماضية أن الموصول مع صلته يعطيك وصفا، وبشر الذين آمنوا، أي وبشر المؤمنين. كذلك ها هنا لما تصدون المؤمنين عن سبيل الله، إلا أنه قدم محقه التأخير لإفادة القصر والحصر. لما تصدون من آمن عن سبيل الله؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن به؟ غير موجودة في الأعراف، موجودة ومع زيادة الواو في قصة نبي الله من؟ صالح ولا شعيب؟ من يذكر منكم؟ شعيب أم صالح في الأعراف؟ شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا متشابهات صعبة إذا لم كي كنقولوا بالدارجه لما جمعت راسك تمشي لصورة أخرى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إذن طالب العلم وهو يقرأ هذه الآيات في التراويح يسرح ويمرح إذا لم ينتبه. صليت خلف رجل صلاة المغرب أو العشاء قبل 10 سنين وكان يصلي بنا بصورة آل عمران إن الذين كفروا لن تغني عنهم وأموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قال كدأب آل فرعون ثم انطلق إلى صورة الأنفال جرته آية الأنفال وصار يقرأ ثم ركع كأنه لم يفعل شيئا. 3 في القرآن فيما أعلم 2 في صورة الأنفال وواحدة في صورة آل عمران. في صورة آل عمران قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. في الأنفال في الأولى قال كفروا بآيات الله وفي الثانية قال كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. تشابهات. ولذلك عندما كنا نحفظ القرآن مشايخنا يساعدوننا بما يسمى عندنا بالانصاص جمع نص من أجل ماذا؟ من أجل ضبط المتشابهات. وهذه عادة المغاربة في تحفيظ القرآن حتى يثبت حفظه حفظا متقنا حتى يصير الحافظ من المهرة لأنه لا يكون ماهرا إلا إذا عرف المتشابه. قال بعض علمائنا لا يصير الحافظ ماهرا إلا إذا عرف متشابهات القرآن. زيادة على قواعد التجويد. قواعد التجويد أمرها ظاهر بالنسبة للماهر أما بالنسبة لعموم الناس فليست بواجبة خلافا لابن الجوزي خلافا لابن الجزري القائل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. جمهور الفقهاء لا يرون التجويد لازما لا يرونه واجبا بل يرونه مستحبا. وهذا موضوع آخر جرني إليه الحديث عن متشابهات القرآن. نعود قل يا أهل الكتاب لما تصدون لما تصرفون المؤمنين عن سبيل الله بالأراجيف والأكاذيب والشبهات والتلبيسات لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون لها العوج تبغونها عوجا. الضمير في تبغونها مر معنا أن بغى يبغي بغاء طلب أليس كذلك؟ بغى يبغي بغاء طلب والبغاء معروف أي تطلبون لها العوج تبغونها عوجا أي تطلبون لطريق الإسلام ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الميل والاعوجاج والانحراف والزيغ بما تلبسون به على المسلمين حتى يتركوا الإيمان بالنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. يأتون بالأراجيف ويأتون بالتلبيسات من أجل ماذا؟ من أجل أن يشوشوا على المؤمنين حتى يرتدوا عن الإسلام. وهذا معنى بغيهم سبيل الله عوجا وإلا فسبيل الله لا تكون عوجا. سبيل الله هي سبيل الله الإسلام هو الإسلام لا يتغير. لكن ما يفعله أعداء الله من شبهات وأراجيف وتلبيسات وما إلى ذلك مع ضعاف المسلمين يصيرون لهم الإسلام عوجا مع العلم أنه ليس به عوج. فهمتم؟ وهذا ما يفعله أعداء الله إلى يومك هذا. يأتون بالشبهات عن الإسلام فيما يتعلق بأحكامه كالمواريث مثلا كقطع يد السارق كرجم الزاني ونحو ذلك من الأحكام، ويأتون بالشبهات حتى يظهر للمسلم أن هذا الدين ليس بذاك، فيتشوش ويتشكك، مما يجعله قد يكون عياذا بالله ملحدا في المستقبل. فالله يقول لهم: أنتم يا معشر يهود وخصوصا علماءكم تعرفون وتعلمون أن ما جاء به محمد حق من عند الله، فلماذا تسعون بالأراجيف والأكاذيب والتلبيسات من أجل أن تصيروا دين الله في عقول الناس معوجة زائغة مع أنها في غاية الاستقامة؟ واضح؟ والعوج اسم مصدر، والعوج هو المصدر. العرب تقول عوج الشيء كفرحة، عوجا فرحا، أما العوج فاسم مصدر، فعبر باسم المصدر عن المصدر كما قال بعض علمائنا، أي تبغون لها الاعوجاج والزيغ والانحراف. واضح؟ قد تقولون: ما الفرق بين العوج والعوج؟ الفرق بينهما دقيق. العوج يكون في المحسوسات كعوج الحائط، والعوج يكون في ماذا؟ المعنويات كالقول والعمل والاعتقاد وما إلى ذلك من المعنويات. فنقول عنده عوج في القول أو في العمل أو نحو ذلك، ونقول هذا الحائط وهذا الجدار فيه عوج، فذاك في المحسوسات وذاك في المعنويات، تبغونها عوجا. أما الإعراب فيصح في عوجا على الحكاية أن يعرب مفعولا به لتبغونها، والتقدير تبغون لها عوجا كقوله تعالى: وإذا كالوهم أي كالوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم، واللام مقدرة. واضح؟ ويصح أن نعرب الضمير مفعولا به وعوجا حالا، تبغون السبيل حال كونها معوجة غير مستقيمة بما تأتون به من الشبهات. واضحة؟ الإعراب واضح. تبغونها عوجا، والحال أنكم شهداء على أن هذا السبيل وعلى أن هذا الدين الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم شهداء وعلماء بأنه حق من عند الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال له: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي وأنتم عالمون. واضح؟ على أحد القولين فيما مضى: وأنتم شهداء، ثم جاء التهديد: وما الله بغافل عما تعملون. ما هنا نافية بمعنى ليس، واسمها اسم الجلالة، وبغافل خبرها، أي وما الله غافلا، على مذهب الحجازيين حيث يعملون ما، يعملون ما إعمال ليس، وأما على مذهب التميميين فلا يعملونها كما مر معكم في الألفية. قال تعالى: ما هذا بشرا، تقول ما زيد مجتهدا، أي ليس زيد مجتهدا على لغة الحجاز، أما على لغة بني تميم ما زيد مجتهد، لا يعملونها. والقرآن جاء بلغة الحجاز: ما هذا بشرا، ولها شروط للإعمال مرت معنا في دروس النحو. وما الله بغافل، هذا خبرها، وما الله بغافل عما تعملون، يصح فيما هاهنا المصدرية، ويصح فيها أن تكون موصولية. وما الله بغافل عن عملكم، وما الله بغافل عما تعملونه، انتبه للإعراب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم نختم الدرس بآية ذكر لها العلماء سبب نزول، ذكره ابن جرير بسنده ونقله من جاء بعده رحم الله الجميع، بعضهم ينقله بالمعنى وبعضهم ينقله باللفظ. ذلكم أن الله تبارك وتعالى بعد أن خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل يا أهل الكتاب في آيتين متتابعتين تقريعا لهم وتوبيخا لهم وخصوصا علماءهم، قال يا توجه بالخطاب دون قل تشريفا لهم، ووصفهم بوصف الإيمان تكريما، يا أيها الذين آمنوا إن، عبر بإن، وإن تعلمون أنها في اللغة العربية تدل على الشك في الشرط، إن اجتهد زيد، إن اجتهد زيد ينجح، إن، فإن تدل على الشك في الشرط غالبا، وإذا عكسها اكتبها، إن تدل على الشك في الشرط غالبا، وإذا عكسها، وإذا عكسها باختصار. يا أيها لذلك هنا عبر بإن، لماذا؟ لأن الردة غير متوقعة من هؤلاء المؤمنين. هل تتوقعون أن يرتد الصحابة الكرام؟ حاشاهم، إنهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك عبر بإن، إن تطيعوا، هذا غير واقعين، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل التنبيه والترشيد والتوجيه. والله جل وعلا خاطبهم بقوله آمنوا ليحرك فيهم حرارة الإيمان ليثبتوا على دينهم ولئلا يتأثروا بشبهات أعدائهم. إن تطيعوا فريقا، وهذا إنصاف، لم يقل إن تطيعوا أهل الكتاب، فريقا، هناك أناس بالمدينة ينبغي أن تتنبهوا من شبهاتهم وتلبيساتهم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يصرفوكم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا إله إلا الله، كما مر معنا في البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أليس كذلك؟ وقال في النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، سيأتي معنا في هذه الصورة، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، زد، سيأتي معنا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سبب نزول هذه الآية قصة عجيبة، صاحبها يدعى شاس بن قيس، يهودي جلد حاقد على الإسلام والمسلمين، يحمل في قلبه جبالا من الحقد على الإسلام والمسلمين. مر على الأنصار الذين من الله عليهم بدين النبي المختار، ورآهم على وئام ومحبة واجتماع، فغاضه ما رأى وزلزله ما شاهد، فقال لشاب يهودي معه، أو قال قبل ذلك، لقد اجتمع أمر بني قيلة، والأوس والخزرج كما تعلمون ممن جاءوا بعد سيل سبأ، فأرسلنا عليهم سيل العرم، الأوس والخزرج جاءوا من اليمن بعد مصيبة سد مأرب واستقروا بالمدينة، وينسبون إلى قيلة بنت الأرقم، ينسبون إلى أمهم، الأصل النسبة إلى الأب، ولكن أحيانا تكون عند العرب علة تجعلهم ينسبون إلى ماذا؟ ينسبون إلى الأم، فاحفظوا هذا. قال لقد اجتمع أمر بني قيلة وما لنا إذا اجتمعوا في هذه المدينة من قرار حقد. ثم أوعز إلى شاب معه من اليهود وقال اذهب واجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث، وتعلمون أن يوم بعاث أو حرب بعاث يسمى يوم، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، وكانت فيه مطحنة من الدماء عافانا الله وإياكم، ووقع هذا اليوم قبل هجرة المصطفى فيما أذكر بخمس سنين، وكانت حروب بين الأوس والخزراج، وكان حلفاء الأوس من اليهود يقاتلون معهم، وحلفاء الخزرج من اليهود يقاتلون معهم كما مر معنا في البقرة. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم إلى آخره، مر معنا الحديث عن ذلك. المهم مرت بينهم حروب بالمدينة، فذهب هذا الرجل وصار يذكرهم بأشعار ذلك اليوم. والناس بشر، الناس بشر، قد تغلبهم نفوسهم وقرناؤهم من الشياطين، فتحركت النفوس لذلك اليوم ولما أصابهم من الويلات والنكبات، وخصوصا الخزرج لأنهم انهزموا. فقال بعضهم لبعض: السلاح السلاح، موعدنا الظاهرة، موضع بالحرة الظاهرة لأنها بعيدة عن المدينة، كل من يدخل المدينة يجد حجارة سود، هذه الحجارة السود تسمى الحرة وتسمى اللابة، تسمى الظاهرة. وتواعدوا للاقتتال، فبلغ ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فخرج إليهم وقال: الله الله يا معشر المسلمين، أكرمكم الله بالإسلام وهداكم الله بي، أي بسببي، دعوها فإنها منتنة، جاهلية وعصبية منتنة. وذكرهم بالله ونصحهم، فعادوا إلى رشدهم وعلموا أن شيطانا دخل بينهم، وأن ذلك الرجل شيطان من الإنس حرك نفوسهم على العداوة حتى كادوا يقتتلون. فعانق بعضهم بعضا كما هي في رواية ابن جرير رحمه الله، ورجعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير. هذا ملخص القصة، فانظروها. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، نزلت في شاس بن قيس، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهو كذلك، نسأل الله العافية. وهذا السبب، سبب النزول هذا، له علاقة أيضا بما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا، أي على طرف وجانبي، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سيأتي معنا هذا في الدرس القادم إن شاء الله. الله تبارك وتعالى قال له: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نستفيد أيضا نحن في زماننا هذا وفي كل زمان أن المسلمين ينبغي أن يكونوا على حذر من كيد أعدائهم من اليهود، وخصوصا الصهاينة اليوم والصليبيين وعامة المشركين. لماذا؟ لأنهم لا يحبون لنا الخير، هذه عقيدتهم، نحن كفار عندهم كما أنهم كفار عندنا، هذه عقيدتنا فيهم وتلك عقيدتهم فينا، لا عجب ولا غرو في ذلك، خلافا لمن يدعو إلى اجتماع الأديان الثلاثة. لا يمكن أن يجتمع الحق مع الباطل، كما لا يجتمع الخير مع الشر أبدا، كما لا يجتمع الموجب مع السالب أبدا، كما لا يجتمع من يعيش في البحر مع من يعيش في البر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويا ليت المسلمين يستفيدون من دروس القرآن كما استفاد الصحابة الكرام. قال تعالى: وكيف، استفهامها هنا خرج مخرج التعجيب، تعجبوا وعجبوا غيركم وكيف تكفرون، كيف تكفرون، كيف تعودون إلى الجاهلية والاقتتال، تعودون إلى العصبية الممقوتة. وكذلك الآية عامة، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، أي كيف تفرطون في مبادئكم يا معشر المسلمين في كل زمان ومكان بسبب أنكم تتأثرون بأفكار غيركم. كيف يا معشر المسلمين تفرطون في مبادئكم متأثرين بأفكار أعدائكم وإن كانوا أقوى منكم؟ فالمسلم يحافظ على عقيدته ويحافظ على مبادئه ويحافظ على أعرافه ويحافظ على أخلاقه ولا ينصهر مع المنصهر ولا يذوب مع الذائبين، خصوصا في هذا الزمان، هذا زمان خطير. ما عصي الله في زمان كما عصي جل وعلا في هذا الزمان، والإنسان يخاف على دينه في كل ساعة لا في كل يوم، نظرا لكثرة الشبهات ولاستفحال الشهوات. وفي هذا الزمان الذي يجري عليه حديث كالقابض على الجمر يضعها في هذه اليد ثم هكذا، دينه يقبض عليه كالقابض على الجمر. ولذلك انتشر الإلحاد في الشباب الذين لم يجدوا من يأخذوا بأيديهم ومن يبصرهم من خلال شبكة المعلومات. كم ألحد من الشباب، والشواب جمع شابة، نقول شابة شواب وشابة شابات، يجمع جمع تأنيث، يجمع جمع سلامة تأنيث، ويجمع جمع كثير. وما ذاك إلا لانفتاح أبواب الشر وتنوعها. نرجو الله أن يثبتنا وأبناءنا وإخواننا وعامة المسلمين. وكيف تكفرون؟ كيف تفرطون في مبادئكم وترتدون على أعقابكم؟ وكيف تكفرون والحال بالنسبة للصحابة وكذلك بالنسبة لنا؟ وكيف تكفرون والحال أن فيكم أمرين، فيكم الوحي والمبعوث بالوحي. لا إله إلا الله، هم فيهم عاصمان ونحن عندنا عاصم واحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وددنا لو رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50 منكم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا الله وإياكم من إخوانه. وأنتم تتلى عليكم آيات الله. العاصم الأول الوحي النازل من السماء، من تمسك به فهو حبل الله المتين، لا يمكن أن يضيع سواء السبيل، أن يضل سواء السبيل. وفيكم رسوله. وكيف يرتد من معه سيد الخلق، يدعو له، يضع يده على صدره ويدعو له، كما فعل بذلك الشاب الذي جاء يطلب الإدنى بالزنا أو في الزنا، وضع يده على صدره ودعا له. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ويراه بالصباح، يراه بالنهار، ويراه بالليل، كيف يضل؟ ولذلك القرآن الكريم استفهم هذا الاستفهام من أجل أن ينبه الصحابة على أن يعتصموا بعقيدتهم وأن لا يتأثروا بتلبيسات غيرهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عندكم حبل الله المتين المتمثل في الوحي؟ والأمر الثاني فيكم رسوله، يصلي بكم الصلوات الخمس، يقرأ فيكم الوحي، يأخذ بأيديكم، يرشدكم، يدعو لكم. ماذا تريدون؟ أولا يكفيكم هذا لتثبتوا وتعتصموا؟ الجواب نعم، وقد ثبتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يؤثر فيهم هؤلاء المجرمون شيئا، وإنما أراد القرآن الكريم أن يثبت العقيدة في قلوبهم. وفيكم رسوله. وأما نحن فقد مات رسول الله ولم نعش معه في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، هذا حظنا، ماذا عسانا أن نفعل؟ لا اعتراض على الله، هذا حظنا وهذا رزقنا، كتب الله أن نعيش في هذا الزمان، زمان الفتن. نرجو الله أن يلطف بنا وأن يميتنا على الإسلام. هؤلاء كرمهم الله. هو وعاشوا معه آمنوا به ونصروه ورفعوا راية الإسلام وأكرمهم الله بصحبته ولقوا الله على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن عشنا في هذا الزمان، كتب الله أن نكون من مسلمي هذا الزمان الذين عاشوا هذه الفتن التي نرجو الله أن يعصمنا منها وأن يختم لنا بالحسنى. فينا الوحي وفينا السنة النبوية وهي وحي أيضا، نرجو الله أن يعيننا على الاعتصام بها. ولذلك قال لهم ولنا: ومن يعتصم بالله، أي ومن يعتصم بالله وبكتابه وبسنة نبيه ويعتصم بدين الإسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي فقد هداه الله إلى الطريق الصحيح الموصل إلى رضا الله جل وعلا والموصل إلى جنات النعيم. ومن يعتصم بالله في أي زمان كان عليه أن يسأل الله الثبات. لذلك يا إخوان، عندما تشتد الفتن على المسلم أن يعتصم بالله سائلا له أن يثبته على دينه وأن يحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن حتى يموت على الإسلام. ولذلك سيأتي معنا في الدرس القادم قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تموتن في حال من الأحوال إلا في حال أنكم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جعلني الله وإياكم ممن هدي إلى صراط مستقيم في هذه الدنيا، وهدي غدا إلى صراط النعيم وإلى طريق جنات النعيم إن شاء الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.